يقول شيخنا أيضا الشركة تتيح لموظفيها ميزة التعالج مجانا في أي مستشفى مجانا دون مبلغ مقابل، فما حكم التعالج بهذه الميزة بارك الله فيه؟ ما دام إنهم يعني تعاقدوا مع بعض المستشفيات على أنهم يعالجوا موظفيهم، الكلام في كونك تدفع مبلغ لتعالج يعني على طريقة التأمين، يعني علاج غير محدد. نعم. الشركة صنعت التأمين. سؤال. الشركة صنعت التأمين مع المستشفيات. ما أدري سؤال. الشركة يا شيخ دخلت مع المستشفيات بتأمين بطريقة الأفراد. والله هذه أنا عندي فيها شيء من التسهيل، ما لي شغل ما دام هي الذي أمنت، لكن أنت يا فلان ما لك شغل، أو أنت ما أمنت ولا بينك وبين المستشفيات عقد، هل بينك وبينهم عقد؟ خلاص. نعم.